المراد بالعلم هنا العلم الشرعي، وهو علم ما أنزل الله على رسوله من البينات والهدى. وهذا تعريف جامع موجز مانع للعلم الشرعي، ما العلم الذي يمدح في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا، هو علم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد مستويان. فالعلم معرفة الهدى بدليله، وهو علم ما أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى. فالعلم الذي فيه المدح والثناء هو علم الشرع، علم ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع. ومن المعلوم أن الذي ورثه الأنبياء إنما هو علم الشريعة، فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. ومع هذا فنحن لا ننكر أن يكون للعلوم الأخرى فائدة، لكنها فائدة ذات حدين: إن أعانت على طاعة الله وعلى نصر دين الله وانتفع بها عباد الله كانت خيرا ومصلحة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن تعلم الصناعات فرض كفاية، وهذا محل نظر ونزاع، كما بينه العلامة ابن القيم رحمه الله في غير ما موضع، وأقام الحجة والدليل على أن تعلم الصناعات ليس بفرض كفاية أصلا. لماذا؟ لأن فرض الكفاية يكون مفروضا على عموم الناس، ثم إذا قام به بعضهم سقط فرض طلبه عن الآخرين. ويلزم من هذا أن يكون الله تعالى قد كلف جميع الأمة أن يكون كل منها حائكا، صانعا، طبيبا، مهندسا، إلى آخر ما قال رحمه الله. هذا مفروض على الجميع، إذا قام به بعضهم سقط طلبه فرضه عن الباقين، فهل كلف الله الأمة بذلك؟ الأصل أنها لا تكلف. ففي هذا كما ترى نظر ونزاع يطلب في مظانه. وعلى كل حال، فالعلم الذي ورد الثناء فيه وعلى طالبيه هو فقه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإن كان وسيلة إلى خير فهو خير، وإن كان وسيلة إلى شر فهو شر، وإن لم يكن وسيلة لهذا ولا لهذا فهو ضياع وقت ولغو، يعني لا يؤدي إلى خير ولا إلى شر. فهذا ماذا يكون؟ هذا تضييع وقت وهذا لغو. العلم أصل من الأصول الجليلة عند أهل السنة والجماعة، ولا تتأسس الملة إلا عليه، بل إنه أعلى نوعي الجهاد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الجهاد نوعان، جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير، وجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤونته وكثرة أعدائه. قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا جهاد لهم بالقرآن، وهو أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضا، فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر، وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم. ومع هذا فقد قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن، فجهاد المنافقين لا يكون بالسنان لأن لهم ظاهر الإسلام، وكانوا يشاركون مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتال أعدائه، فلا يتوجه أن يقال إن الأمر بالجهاد لهم إنما هو جهاد وأمر بالجهاد بالسنان، بل بالحجة واللسان والبيان والبرهان. فجهاد المنافقين كما هو معلوم في كلام الإمام رحمه الله تعالى جهاد، وهو أعلى نوعي الجهاد. جهاد الآئمة هو أفضل الجهاد لعظم منفعته وشدة مؤونته وكثرة أعدائه. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فأخبر تعالى أنه أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنه أنزل الحديد، فقوام الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصر، قوام دين الإسلام بهذين الأمرين، كما أخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة. الكتاب هو الأصل، ولهذا فإن أول ما بعث الله تعالى رسوله أنزل عليه الكتاب، ومكث بمكة لم يأمره بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان على الجهاد. وهذا أفاده شيخ الإسلام رحمه الله. حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين: غلبة بالحجة والبيان وهي ثابتة لجميع الأنبياء والمرسلين، وغلبة بالسيف والسنان وهي ثابتة لخصوص الذين أمروا منهم، أي من الأنبياء والمرسلين، بالقتال في سبيل الله. وتأمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لتعلم من أين الخلل ومن أين تؤتى الأمة في كل عصر، وفي هذا العصر على وجه الخصوص. تأمل قول نبيك صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. ثم قال بعد أن ذكر فضل الفقه في الدين ودل على فضل العلم وشرف أهله: ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. والحديث متفق عليه. تأمل ارتباط الجملة الثانية بالجملة الأولى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال في آخر الحديث: ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فإذا أرادت الأمة الظهور والنصر فينبغي أن يؤسس ذلك أبناؤها على العلم الشرعي الصحيح، على الكتاب والسنة، على الكتاب والحكمة، ولا يصح ذلك ولا يكون إلا بفهم السلف الصالح. فإذا كان ذلك كذلك جاء النصر والظهور، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ففي العلم عز الأمة ونصرها، وفيه عصمتها من الضلال والإضلال، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. فالضلال والإضلال عند غياب العلم وموت العلماء. ومفهوم الحديث أن الهداية والاهتداء وأن الهدى والرشاد يكون عند وجود العلماء وعند فشو العلم في الأمة. العلم له فضائل كثيرة يرفع الله تبارك وتعالى به أقواما ويضع بالجهل آخرين. أخرج مسلم في صحيح أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر رضي الله عنه يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزى. قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. العلم يرفع والجهل يحط، فمعلوم أن الله جل وعلا كرم العلم وأهله وكرم طلبته. ففي الصحيح كما رأيت أن الله تعالى جعل العلم عصمة من الضلال والإضلال، فالذي يتوفر عليه يكون هاديا مهتديا، ومن ترك يصير ضالا مضلا. أخرج الطبراني والنسائي وعبد الرزاق وابن حبان، والحديث حديث صحيح عن صفوان بن عسال يرفعه: إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. مراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الأصل أن يبين العلم وفضله، وأن يبين معرفة العلماء وما لهم من حقوق، مع التفريق بين العلماء الذين يؤخذ عنهم وبين غيرهم ممن تشبه بهم وليس منهم، أو ربما زاد عليهم شهرة وليس منهم. وهذا أمر مهم على طالب العلم أن يعرفه. فالمسألة الأولى أن يعرف العلم وفضله مما يحمله على طلبه والصبر عليه، والمسألة الثانية التمييز بين العالم والمتعالم، وبين من يؤخذ عنه ومن يترك. قوله رحمه الله: وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل، أي بيّن العلم وبيّن فضله، وكذلك بيّن من هم العلماء، وفرق بينهم وبين من عداهم ممن تشبه بهم، وما أكثرهم في هذا الزمان يرفعون ألوية الأهواء والبدع، ويخلطون الحق بالباطل، ويلبسون على الأمة والعامة. وذكر المصنف رحمه الله أن الله تعالى بيّن ذلك في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. هذه أول صفة ذكرها الله تعالى مما أنعم به عليهم، وهي الإيمان. فالعلم يدعو إلى الإيمان، فأمر الله تعالى الذين أنعم عليهم وفضلهم أن يوفوا بعهده ويقوموا بأمره وحقه، وهذا من آكد الأصول. ثم أمرهم بالرهبة منه، أي أن يقوموا بأمره ويؤدوا حقه جل وعلا حال كونهم يخافون الله تعالى ويرهبونه، فتحملهم هذه الرهبة على فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى الله تعالى عنه. وهذه من أعظم علامات الفرقان والتمييز بين أهل الحق وأهل الباطل الذين تلبسوا بهم وتظاهروا بمظهرهم. ثم قال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، أي الإيمان بكل ما أنزل الله تعالى وأمر به من أركان الإيمان والإسلام وأصول الاعتقاد إيمانا كاملا صادقا. ثم قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي أنهم لا يريدون بهذا العلم حظا من حظوظ الدنيا، وإنما يريدون ما عند الله جل وعلا. وهذه أيضا من أعظم ما يفرق به بين أهل الحق وبين المتلبس بهم وليس منهم. ثم قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فهم لا يخلطون الحق بالباطل ولا يكتمون الحق، بل يعلنونه وينشرونه ويدعون إليه، لا يخافون لومة لائم، ولا يجاملون أحدا في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالضوابط الشرعية والآداب السنية المرعية. ثم أمرهم بالعمل بعد الإيمان، فقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فإنه لا بد من القيام بهذه الأعمال من الصلاة والزكاة وإقامة الشعائر لتتوافق أقوالهم ودعوتهم مع أفعالهم وأحوالهم لتصح قدوتهم وائتمام الناس بهم. ثم قال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وهذه من أعظم صفات التمييز والفرقان بين أهل الحق والباطل. فالعلماء يأمرون بعد العلم والمعرفة والتثبت ولا يكتمون، ثم هم أول الناس امتثالا بهذا العلم وبما يأمرون الناس به، وينهون بعد العلم عن المنكرات ومساوي الأخلاق، وهم أول الناس اجتنابا لها، فلا ينسون حظ أنفسهم من الخير، فلا إيثار في الخيرات والطاعات. ثم أفعالهم وأحوالهم تصدق أقوالهم ودعوتهم وتؤكد صحة الاقتداء والائتمام به. ثم قال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أي يستعينون على أمر الله جل وعلا وعلى قدره وقضائه وعلى البلاء بالصبر والتحمل وبإقامة الصلاة، وهؤلاء هم أهل الخشوع. ووصفهم بعد هذه الآية بقوله: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ثم ختم سبحانه الآيات التي بيّنت صفات أهل العلم وأهل الفقه بقوله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الأوصاف التي ذكرها الله تعالى في الآيات السابقة هي أسباب تفضيلهم على العالمين. فمن أراد أن يكون من أهل الفضل وتكون له مكانة ومنزلة عند الله عز وجل، فعليه بالالتزام بتلك الأوامر والاتصاف بتلك الصفات. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ويزيده وضوحا: ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وصار خيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه، أي العلم الذي أنزله سبحانه وأراده، لا يتفوه به أي عندهم إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الأصل ليبين للناس العلم الذي ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما عليه أكثر الناس في عصره فكيف بما بعده من العصور، وأن ما عليه أكثر الناس هو الجهل والتلبيس ولبس الحق بالباطل والبدع والضلالات وتزيينها للناس. وبين رحمه الله الفرق بين علماء الشريعة ورثة الأنبياء حقا وبين المتشبهين بهم المزينين للناس الباطل الداعين إليه الصادين الناس عن الحق الذين يلبسون عليهم الحق بالباطل كما فعل أهل الكتاب حتى عمت الفتنة فأعمت وطمت فأصمت، وأصبح الحق في أعين كثير من الناس باطلا والباطل حقا، والتوحيد شركا والشرك توحيدا والبدعة سنة والسنة بدعة، فاعلها ضال مضل على غير الصراط المستقيم. وهذا مصداق قول الصحابي الجليل أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال لأصحابه وتلاميذه يوما: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة؟ إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. قالوا: ومتى ذاك؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لغير الدين. وقد صحح العلامة الألباني رحمه الله تعالى هذا الأثر، وقد أخرجه الدارمي بسندين، أحدهما صحيح والآخر حسن. وهذا وإن كان موقوفا فإن له حكم الرفع، لأن التحدث عن الأمور الغيبية لا يقال إلا بوحي، فهذا من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد تحققت كل جملة فيه كما هو مشاهد معلوم، خاصة فيما يتعلق بالسنة والبدعة. فإنك ترى أحرص الناس على اتباع السنة ومحاربة البدعة يرمون من قبل المخالف، يرمون بالبدعة وترك السنة، وما ذلك إلا لأنهم ينكرون ما أحدث الناس من البدعة ويتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والآخرون إنما ينكرون السنن ويتمسكون بالبدع يظنونها سننا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: من أسباب فقد العلم الغفلة والإعراض عنه والتشاغل بأمور الدنيا وعدم المبالاة به، ثم إن العلم قد يكون موجودا وهو معدوم، وذلك فيما إذا كثر القراء الذين يقرؤون العلم ولا يعملون به، وقل الفقهاء الذين يعملون به، فبهذا يصبح العلم عديم الفائدة ويصير وجوده كعدمه، بل إن في وجوده حينئذ ضررا على الأمة، لأن العامة إذا رأوا من ينتسب إليه ساكتا غير عامل بما علم ظنوا أن ما عليه الناس حق، فضرر العلم الذي لا ينفع أشد من ضرر الجهل. وإذا وجد الجهل فإن الناس قد يطلبون العلم ويتلمسونه، وقد خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته الأئمة المضلين، وبين أن اتخاذ الناس رؤوسا جهالا يرجعون إليهم ويستفتونهم في دينهم، بين أن اتخاذ هؤلاء كذلك أحد علامات الساعة، كما روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو في الحديث الذي مر: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن من أسباب هلاك أهل الكتاب اتباع علماء السوء حين لبسوا عليهم الحق بالباطل، فكان رأس هلاكهم ولعنهم اتباع الأحبار والرهبان الخارجين عن الشريعة، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد جاء في تفسير هذه الآية أنهم أطاعوا الأحبار والرهبان في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فكانت هذه عبادتهم، فكان فسادهم وهلاكهم باتباع علماء السوء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويفترون على الله الكذب وهم يعلمون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقال تعالى عنهم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وحذرنا ربنا من اتباعهم وسلوك طريقهم، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فبين الله جل وعلا كما قال الشيخ المصنف رحمه الله هذا الأصل بيانا شافيا، وحذر من لبس الحق بالباطل ومن قلب الحقائق وتزيين البواطيل. وقد عانى الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الأمر أشد العناء حين بدأ دعوته، فكم اتهموه بالفراء وقام عليه علماء السوء، واتهموه بأنه يكفر المسلمين، وأنه أتى بالبدع والانحرافات، وأنه أتى بدين جديد وطريقة تخالف طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بهذا التلبيس منهم صد الناس عن دين الحق، والتبس الحق بالباطل على الخلق. قال المؤلف رحمه الله في بعض رسائله إلى أهل القصيم: ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم، وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم، والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم أقلها ولم يأتي أكثرها على بالي، وجوابي على هذه المسائل أن أقول: سبحانك، هذا بهتان عظيم. وقال رحمه الله في معرض ذكره لأعداء الدعوة: فإذا كنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل الناس إلا عند توحيد الألوهية، وتعلم أن هؤلاء قاموا وقعدوا ودخلوا وخرجوا وجاهدوا ليلا ونهارا في صد الناس عن التوحيد، يقرؤون عليهم مصنفات أهل الشرك لأي شيء لم تظهر عداوتهم وأنهم كفار مرتدون، ولأجل هذا الأمر وهذا اللبس وهذا الخلط وقلب الحقائق الذي حصل عند كثير من الناس، ولأجل أيضا معرفة المحق من المبطل ومعرفة العالم من الجاهل، ولمعرفة حقيقة العلم التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا لمعرفة الجهل الذي أتى به أعداء الإسلام من الكفار والمشركين وأهل الكلام والفلسفة والبدع، لأجل هذا ذكر هذا الأصل. لابد من معرفة العلماء الربانيين، ولابد من التمييز بين العالم ومن تشبه بالعلماء وليس منه. قال العلامة الألباني رحمه الله: لكي نعرف من هم العلماء الربانيون يجب أولا أن نفهم العلم على حقيقته. قال: فقد ذكرنا آنفا أن العلم قال الله تعالى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الصحابة رضوان الله عليه، وليس العلم، وهذا تسمعونه صراحة من بعض هؤلاء الذين يأتونكم بالفتاوى الجديدة، وليس العلم أنه يقول لك: هذا رأيي وأنت حر. ليس في الإسلام هذا رأيي وأنت حر، وإنما عليك أن تفتي بما قال الله وبما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه سلفنا الصالحون. فإن كان ليس هناك رأي لهؤلاء العلماء الذين مضوا، يعني السلف، في مسألة جدت، هنا لا بد من الاجتهاد ولا بد من إبداء الرأي، لكنه الرأي المبني على المصادر الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. أما أن ينتصب الإنسان فيفتي فتوى يخالف فيها من كان قبلنا من السلف، بل ويخالف فيها نصوص الكتاب والسنة بتأويل هذه النصوص تأويلا يتفق مع ما يذهب إليه من الرأي، يقول أهل العلم: إذا جاء الأثر بطل النظر، إذا جاء الأثر عن الله أو رسوله أو الصحابة ف فلم يبق هناك مجال للنظر. ويقولون بعبارة أخرى لا اجتهاد في مورد النص. أيضا يقولون بلسان عربي قديم إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فهذا الرأي الذي يزعمونه إنما يمكن أن يكون له وجاهة وأن يكون له قبول فيما إذا لم يخالف إما آية وإما حديثا صحيحا أو ما كان عليه السلف من تفسير آية أو حديث صحيح. لذلك يجب أن نتعلم كيف نتفقه وكيف نتعلم، ونحن لا نريد من كل إنسان أن يصير عالما وفقيها في كتاب الله أو في حديث رسول الله، فإن هذا الأمر ليس بالأمر المتيسر لأكثر الناس، بل ولا حتى لكثير من هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم لإبداء آراء لهم تخالف الكتاب والسنة. ليس من السهل لأمثال هؤلاء أن يجتهدوا الاجتهاد الذي يستند على الكتاب والسنة، فالاستناد على الكتاب والسنة لا بد فيه أن يرجع المعتمد إلى ما أشرنا إليه من كتب التفسير، والاعتماد على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد فيه من الاعتماد على ما صح منه. وهكذا حينما يريد أن يجتهد وأن يبدي رأيه في مسألة حدثت، ولا بد أن يكون استند إلى عمومات الأدلة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا من لم يكن بهذه المثابة لم يكن عالما. لأن العلماء جميعا اتفقوا على أن العالم هو الذي يقول في كل ما ذهب إليه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المقلد فهو الذي يقول قال الشيخ الفلاني أو أفتى الشيخ الفلاني بكذا. هذا ليس من العلم في شيء، بل هذا من الجهل الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وساق الحديث قال وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن العلم سينقرض رويدا رويدا، ولا يذهب العلم انتزاعا ينتزعه ربنا عز وجل من أهل العلم والفضل، وإنما يقبض أهل العلم وهي سنة الله في خلقه، ثم يبقى ناس لا يعرفون من العلم شيئا. قال وأقصد بالعلم هنا قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس قال فلان وأفتى فلان. وهذا هو واقعنا في العصر الحاضر، قال الألباني رحمه الله. ولذلك ننصح إخواننا المسلمين جميعا وبخاصة من كان منهم معنا على هذا الخط والصراط المستقيم في اتباع كتاب الله عز وجل وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم ما صح منه، أن يسألوا هؤلاء المفتين حينما يفتون برأيهم في مسألة من أين جئتم بهذا. وإذا كان من لغة العصر الحاضر اليوم التدقيق فيما يتعلق بجمع الأموال، ويلفتون النظر بأن من النظام الإسلامي أن يحاسب الحكام والولاة الذين يثرون ويغتنون بعد أن انتصبوا في وظائفهم أن يقال لهم من أين لكم هذا المال، فأولى من المال العلم، أن يقال لهم فيه من أين جئتم بهذا الذي تفتون به. واعلم أن كل ثناء ومدح للعلم جاء في كتاب الله جل وعلا أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنما هو للعلم الشرعي علم الكتاب والسنة، وهو أعظم العلوم على الإطلاق. قال الأمير الصنعاني رحمه الله في بيان شرف هذا العلم، لأنه علم ما دل على كل ما يقرب إلى الله ويبعد عما سواه، وأرشد إلى مصالح الدين والدنيا، ودعا العباد إلى نيل الذروة العليا، وما كان بهذه الصفات دل العقل على أن له الشرف الذي تقصر عن وصفه العبارات. وقال الماوردي رحمه الله وأولى العلوم وأفضلها علم الدين، لأن الناس بمعرفته يرشدون وبجهله يضلون، إذ لا يصح أداء عبادة جهل فاعلها صفات أدائها ولم يعلم شروط إجزائها، فلزم علم الدين كل مكلف. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث له طرق أوصلها السيوطي إلى 50، وجمعها في رسالة وخرج أنه حسن، وكذا حسنه العراقي في تخريج الإحياء، وحسنه جمع من المعاصرين منهم العلامة الألباني رحمه الله. وإذا كان علم الدين قد أوجب الله تعالى فرض بعضه على الأعيان وفرض جميعه على الكفاية، كان أولى مما لم يجب فرضه على الأعيان ولا على الكفاية. ومما يدل على أن العلم الشرعي هو العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما رواه الشيخان من حديث معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. قال ابن عثيمين رحمه الله: ومن المعلوم أن الذي ورثه الأنبياء إنما هو علم شريعة الله عز وجل ليس سواه. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما ورثوا للناس علم الصناعات وما يتعلق بها. وقال الحافظ في الفتح معلقا على قوله تعالى: وقل رب زدني علما، واضح الدلالة في فضل العلم، يعني هذا القول الإلهي الكريم هو واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، وكذا هو العلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. وعلى هذا فيكون ضابط العلم الشرعي العلم بالوحيين الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وقال الذهبي رحمه الله: الفقه قال الله قال رسوله، إن صح والإجماع فجهد فيه، وحذار من نصب الخلاف جهالة بين النبي وبين رأي فقيه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ: العلم آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة متبعة، وما ليس هكذا سبيله فالواجب اطراحه وتركه. والعلم كل العلم في الوقوف مع السنة وترك ما أحدثه الناس من العبارات المبتدعة. وأشرف العلوم على الإطلاق علم توحيد الرب جل وعلا، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وعلم التوحيد إنما هو العلم بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته وما له من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. لهذا كان التوحيد أشرف العلوم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: شرف العلم تابع لشرف معلومه ولوثوق النفس بأدلة وجوده وبراهينه ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها. ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره هو الله الذي لا إله إلا هو،

فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطريق. وقد قسم الحافظ ابن رجب رحمه الله العلماء إلى ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم مأثور عن بعض السلف كالحسن والفضيل وابن المبارك والثوري وغيرهم، بل روي عن علي رضي الله عنه. وهذا التقسيم إنما هو باعتبار ثمرة العلم والعمل به. والتقسيم هكذا: القسم الأول عالم بالله عالم بأمر الله، وهم الذين جمعوا بين العلمين فعرفوا الحلال والحرام والفتاوى والأحكام والقصص والمواعظ، وهذا علم اللسان. وجمعوا بين علم القلب الذي يباشر القلوب فتثمر الخشية والخشوع والتعظيم والإجلال والمحبة والأنس والشوق، فهذا هو القسم الأول وهو أرفع الأقسام وأجلها، عالم بالله عالم بأمر الله. القسم الثاني عالم بالله ليس عالما بأمر الله، هم أصحاب العلم القلبي الذين يخشون وليس لهم اتساع في العلم الظاهر ومعرفة الأحكام. القسم الثالث عالم بأمر الله وليس عالما بالله، هم أصحاب العلم الظاهر الذين لا نفاذ لهم في العلم الباطن، ليس لهم خشية ولا خشوع، وهؤلاء مذمومون عند السلف. وكان بعضهم يقول هذا هو العالم الفاجر. ذهاب الإسلام على يدي أربعة أصناف من الناس: صنف لا يعملون بما يعلمون، وصنف يعملون بما لا يعلمون، وصنف لا يعلمون ولا يعملون، وصنف يمنعون الناس من التعلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا القول: الصنف الأول من له علم بلا عمل، فهو أضر شيء على العامة، فإنه حجة لهم في كل نقيصة ومبخسة. والصنف الثاني العابد الجاهل، فإن الناس يحسنون الظن به لعبادته وصلاحه فيقتدون به على جهله. وهذان الصنفان هما اللذان ذكرهما بعض السلف في قوله: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فإن الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم، فإذا كان العلماء فجرة والعباد جهلة عمت المصيبة بهما وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة. والصنف الثالث الذين لا علم لهم ولا عمل، وإنما هؤلاء كالأنعام السائمة. الصنف الرابع نواب إبليس في الأرض، وهم الذين يثبطون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين، فهؤلاء أضر عليهم من شياطين الجن، فإنهم يحولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه. فهؤلاء الأربعة الأصناف هم الذين ذكرهم هذا العارف رحمه الله، وهؤلاء كلهم على شفا جرف انهار وعلى سبيل الهلكة. وما يلقى العالم الداعي إلى الله ورسوله ما يلقاه من الأذى والمحاربة إلا على أيديهم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر كلام الإمام ابن القيم رحمه الله الذي مر: هذا من أنفع ما رأيت في تحقيق التوحيد والمتابعة، فيا سعادة من عقله وصار على باله. ليس المراد بالعلم مطلق المعرفة ومختلف فنون العلم وأبوابه، وإنما المراد العلم الذي يخرج الله به العباد من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الجاهلية وجورها إلى الإسلام وعدله، ومن البدعة والفرقة والاختلاف إلى السنة والجماعة والائتلاف، يعني علم الكتاب والسنة، وهو الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا وفهما لا غير، والعلم الذي تستنبط منه الأحكام من كلام ربنا وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم على وفق فهم وتطبيق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما غير الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يوصف أهله بأنهم وراث محمد صلى الله عليه وسلم. وحسب هذا الوصف أن يخرج علم الكلام لأنه ليس بموروث، وقد ذمه السلف قديما وحذروا منه ومن أهله، كما يخرج ما اشتهر في الأزمنة المتأخرة مما يوصف بأنه فكر إسلامي، فإنه من موروثات المفكرين، والإسلام الحق ليس فكرا بل هو وحي منصوص موروث عن نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعلم يؤخذ من العلماء الربانيين الذين تشرفوا بالميراث العظيم وجاهدوا واجتهدوا في تحصيله وصابروا وصبروا في طلبه ثم صدقوا في العمل به والدعوة إليه، الذين يربون طلاب العلم على صغار المسائل قبل كبارها ويبدأون بما بدأ الله به وبدأ به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أول أمر أمر به الله تبارك وتعالى هو توحيده، فيبدأون بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل وبيان أمور العقيدة، حتى إذا صلحت قلوبهم وبواطنهم دعوا إلى بقية أمور الدين ومسائله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم وراثه وعلى منهاجه. فالذين يؤخذ عنهم العلم لا بد أن يكونوا أهل بصيرة وفقه وتمييز بين ما ينبغي أن يبدأ به وبين غيره من المسائل، وهم الراسخون الثابتون عند نزول الفتن وكبار المسائل والنوازل، فلا يتخبطون بل يحملون الناس على الثبات في الفتن ولا يهيجونهم، وهم الذين يأخذون علمهم من الكتاب والسنة بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون الناس إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى فهم نصوص الكتاب والسنة بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يدعون الناس إلى اتباع الصحابة واقتفاء آثارهم، كذلك يدعونهم إلى هذه الأمور الثلاثة دعوة صريحة واضحة إلى الكتاب والسنة وفهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. لا يربطون الأمة بأمور أخرى، لا بأعيان ولا بجمعيات ولا بفرق ولا بأحزاب، وإنما يعتنون عناية عظيمة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يهملون شيئا مما ثبت منها. فالدين كله لب ومحل اهتمام، بدءا بالتوحيد والإخلاص وانتهاءا بالهدي الظاهر من اللحى والثياب وما أشبه. يعظمون الوحي في كل أمر ولا يهملون ولا يحتقرون شيئا حاشاهم. وأما أهل البدع والأهواء فإن الأولويات تتضارب في دعوتهم، ولا هم لهم إلا أن يجمعوا الناس، ولا يهتمون بأمر العقيدة ولا بتصفيتها من الشوائب ولا بتمييز السنة من البدعة، وإنما يعتنون بجانب ويهملون جوانب، ويقسمون الدين إلى لب وقشر، ويعظمون آحادا وأفرادا سوى الرسول صلى الله عليه وسلم وسوى الصحابة الكرام. فتراهم يربطون دعواتهم بالأشخاص ويشتغلون بدعوة الناس إلى فضائل الأعمال فقط، وبعضهم يدعو إلى إقامة الخلافة والوصول إلى السلطة، وبعضهم يدعو إلى الخروج والجهاد مع إهمالهم لمسائل التوحيد والعقيدة. لقد أوصى الصحابة بالتأسي بمن قد مات وهؤلاء يربطون الناس بالمتعالمين وأصحاب الهوى، وبعضهم يدعو إلى الخروج إلى الدعوة إلى الله تعالى ويطلبون من أناس ليس عندهم علم أو عندهم الشيء القليل منه أن يخرجوا للدعوة إلى الله أو إلى الجهاد في سبيل الله، وهم لا يعرفون شروط الجهاد ولا أحكامه، ويحتجون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقد أخرجه البخاري في الصحيح. وقديما قيل: كلمة حق أريد بها باطل. نعم، هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا إنما يكون بعد العلم به ومعرفة أحكامه وارتباطها ببقية الآيات والأحاديث، فلا بد من العلم قبل العمل والدعوة. ومن صفاتهم أيضا أنهم يلتمسون الأعذار لشيوخهم ورموزهم ومرشديهم إن لم يشتهروا بعلم ولا بطلب علم شرعي موروث، فيقع منهم من التخبط ما هو معلوم، فإذا أخطأوا وجانبوا السنة راح هؤلاء يلتمسون لهم الأعذار، بل ربما وقع أولئك في الشرك فيقيمون لهم العذر، وأحيانا يكون ذلك بما أحدثوه من المناهج كمنهج الموازنات، في حين أنهم لا يطبقون هذا المنهج المحدث على الصحابة فلا يعذرونهم، بل يرمونهم بالأخطاء والأوصاف التي لا يرضونها لشيوخهم ورموزهم. وكذلك تراهم ينصبون شيوخهم ورموزهم وأعلامهم الذين لم يعرف لهم طلب فضلا عن الاجتهاد فيه والتحصيل، ولم يعرف لهم مشيخة في حياتهم العلمية أبدا، فيرفعون الشعارات لأمجاد الأمة وعزتها، وترى الأتباع يقيمون لتلك الرموز الجوفاء الخاوية من العلم الموروث، يقيمون لهم المؤتمرات والندوات والمنتديات والمقابلات في وسائل الإعلام تلميعا لهم لرفع شأنهم وصرف الناس عن أهل الحق. كذلك تقوم مناهجهم على التهييج وإثارة عواطف الشباب خاصة في قضية الجهاد من غير تربية ولا قواعد ولا ثوابت. الجهاد من أجل الأعمال وهو باق وماض إلى قيام الساعة، لكن له شروطه وله أحكامه وأصوله، وبعضهم يقوم منهجهم على منابذة الحكام وشق عصا الطاعة وتتبع العورات في الصباح والمساء مع سب ولاة الأمور والتشهير بهم، فيبغضونهم إلى العامة ويهيجون الناس عليهم. ومن مناهجهم أيضا الطعن في العلماء الربانيين الذين قضوا أعمارهم في طلب العلم والدعوة إلى الحق وتحملوا الأذى حتى شهد لهم القاصي والداني، فيطعنون فيهم وينتقصونهم ويصفونهم بأوصاف لا تليق بهم، يريدون منها الحط من قدر العلماء وصد الناس عنهم، فلا يبقى إلا الجهال يضلون الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وها أنت ذا ترى وتسمع. هؤلاء يتخبطون على المنابر وفي وسائل الإعلام وما عندهم من تأصيل ولا تقعيد، ولا يدعون إلى تصحيح العقائد، بل لا يرفعون إلى ذلك رأسا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وهؤلاء المعاصرون سلفهم في هذا الأمر دعاة التصوف قديما ومتعصبة المذاهب أيضا، ممن أوجبوا على الأمة وعلى أتباعهم مذهبا معينا وحرموا غيره تقليدا لإمام أو شيخ أو طريقة بعينها. وكم كذبوا في مدح أئمتهم وثلب من عداهم، وكم صرحوا بأقوال مليئة بالجرأة على الله تعالى، كقول القائل: كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة. والحديث كذلك يقولون يكون مؤولا أو منسوخا. وأوجبوا على الخلق ما لم يوجبه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وحرموا الأخذ عن الكتاب والسنة إلى غير ذلك من أنواع الجهالات. لذلك فالتفريق بين العالم الرباني وبين غيره ممن كثر في هذا الزمان أمر واجب. ذكر ابن عباس رضي الله عنهما عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم لم يكونوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما ركب الناس الصعب والذلول وعظمت الفتنة وكثر الكذابون والوضاعون أصبحوا لا يأخذون إلا عمن يعرفون. لما كان الناس عن الحق وعلى الجادة ولم تكن فتنة ولا فرق، كانوا يسمعون لكل من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يبتدرونه بأبصارهم ويصغون إليه بأسماعهم، لأن الناس كانوا أهل صدق وطلاب حق. فلما وقعت الفتنة أصبحوا يميزون بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل السنة وأهل البدعة. وهذا كان في زمن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أي في القرن الثاني، وهو أحد القرون الثلاثة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية. فعلينا أن نتبع الصحابة فنميز بين أهل العلم وغيرهم، وبين أهل السنة وأهل البدعة، وندعو الناس إلى هذا، فإنه الطريق الموصل إلى مرضات الله عز وجل. بعدم متابعتهم تحصل الغواية التي تقود أصحابها إلى النار. إن مماثلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم طريق النجاة، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمة، فقال كلها في النار إلا واحدة، ثم بيّن صفتها حيث قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهؤلاء في القرن الأول كما كان في زمن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، في القرن الذي شهد الله تبارك وتعالى له وللقرنين بعده بالخيرية، والصحابة رضي الله تعالى عنهم مماثلتهم والقص على آثارهم والتحقق بما كانوا عليه من أجل أن يكون المرء عليه كما كانوا هم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك هو الطريق الوحيد لكي يكون المرء من الناجين من النار. فطريق النجاة كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون على مثل ما كان عليه وما كان عليه أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعلى كل طالب علم، بل على كل مسلم، أن يكون متابعا للصحابة بإحسان، يحسن ويتقن متابعتهم، ويتعرف على أصولهم ومناهجهم ويلتزمها ويثبت عليها ويعمل بها ويدعو الناس إليها، لا يحيد عنها، ليسلم له دينه ويبرأ من طرق الضلالة والغواية التي تؤول بأهلها إلى النار. قال محمد بن سيرين رحمه الله، وهو إمام من أئمة التابعين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح. فهذا أمر واجب، لا بد أن ننظر إلى من نأخذ عنه العلم، ولا بد أن نعرفه ولا نلتفت إلى شهرته. فقد كثرت في هذا الزمان الرؤوس التي ترفع وهي والله خاوية، لم تعرف بطلب علم، ولم تشتغل به، ولم تجالس العلماء. إذا قرأنا في سير السلف نجد بعد ذكر حياة الواحد من هؤلاء ووفاته يذكر شيوخه وتلاميذه. كثير من هؤلاء الذين اشتهروا بأنهم علماء وهم ليسوا كذلك لا يعرف لهم شيوخ ولا تلاميذ، فعلى طالب العلم أن يتنبه، وعليه ألا يختلط لديه أموره، ولا أن يلتبس عنده الحق بالباطل. لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، أي أن الصحابة والتابعين لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة في عصر التابعين صاروا يسألون ويتثبتون، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. واليوم يتكلم المتعالمون وصغار طلاب العلم في مسائل لا تنبغي إلا لكبار أهل العلم، بل إن أولئك تكلموا في مسائل نهى الله تعالى ورسوله عن الكلام فيها، كالكلام فيما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء يعتبرون أنفسهم مفكرين ومحللين إسلاميين، يحللون ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من شجار وخلاف. فترى عامة أهل البدع يدافعون عن رموز دعوتهم وأساطينها ومؤسسيها في الوقت الذي ينتقدون فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وينتقدون بعض الأنبياء ويتكلمون فيهم بغير حق، فضلا عن أخطائهم في الأولويات ومسائل الاعتقاد وغيرها من مسائل الدين والإيمان. فإن كان السلف لا يقبلون حديث أولئك الذين ليسوا بعلماء أو لا يوثق بنقلهم، فكيف إذا كانوا يشرعون ويستنبطون ويحللون وينظرون في أمور الدين والعياذ بالله؟ بلى والله إنها لفتنة. قول المصنف رحمه الله ثم صار هذا أغرب الأشياء، يعني الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وإلى اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، صار ذلك أغرب الأشياء هذا في زمانه. فإنه رحمه الله لما دعا إلى توحيد الله جل وعلا وإلى تجريد الدين من الشركيات والبدع والضلالات، رماه الناس عن قوس واحدة فعادوه وطردوه من قريته وشردوه كل مشرد عن أهله ووطنه، فخرج مهاجرا في سبيل الله حتى أيده الله تبارك وتعالى بمن ناصره. وهذه العداوة لأهل الحق لا بد منها، فإن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عاداهم أقوامهم من أهل الشرك والأوثان وآذوهم وصلتوا عليهم سفهاءهم. والإمام المجدد رحمه الله أوذي كثيرا بسبب دعوته، وفي زماننا هذا يقولون عن هذه الدعوة المباركة إنها لا تصلح، إنها تفرق الناس، إنها تفرق التطرف والتشدد والإرهاب. لذلك قال هو رحمه الله ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. العلم له فضائل كثيرة، منها أن الله يرفع أهل العلم في الآخرة وفي الدنيا، أما في الآخرة فإن الله يرفعهم درجات بحسب ما قاموا به من الدعوة إلى الله والعمل بما علموا، وفي الدنيا يرفعهم الله بين عباده بحسب ما قاموا به. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومنها أنه إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء أقرب الناس إلى الأنبياء،

دخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. قال وهيب بن الورد رب عالم يقول له الناس عالم وهو معدود عند الله من الجاهلين. فهذه علامات العلم النافع. العلم النافع ما عرف العبد ربه وما أثمر الخشية وزاد في اليقين. وهذه أيضا علامات العلم الذي لا ينفع. وعلى الإنسان أن يعلم هذا وهذا لكي يميز الخبيث من الطيب، وليعرف العالم ممن ليس بعالم، وليعلم من يدعو إلى الله بالكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان ممن يدعو إلى هواه أو إلى اتباع أميره أو شيخه أو مرشده. يستطيع المرء أن يميز بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل السنة وأهل البدعة، بين من علمه علم نافع ومن علمه علم غير نافع. وعلى الإنسان أن يجتهد في طلب العلم ما أمكنه، فإن النصوص تضافرت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تضافرت النصوص في الكتاب والسنة على بيان فضل العلم وشرف أهله. والعلماء لهم مناقب كثيرة بينها الله رب العالمين في كتابه، وكذا بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. والكلام في الموقف لهم إذا اشتبهت الأمور على الناس. فإذا ظن أهل الموقف أنهم لم يلبثوا في قبورهم إلا ساعة، بين أهل العلم أن الأمر على خلاف ذلك، كما قال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. والعلماء أهل الخشية والعلم بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهم يخبرون يوم القيامة بخزي المشركين كما قال رب العالمين. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وقد أخبر الله تعالى عن أمثاله التي يضربها لعباده يدلهم على صحة ما أخبر به، أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بها. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان عمرو بن مرة إذا مر بمثل لا يفهمه بكى وقال لست من العالمين. وقد استشهد الله تعالى أهل العلم بعد شهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود عليه وهو توحيده جل وعلا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والنصوص في بيان فضل العلم وشرف أهله كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الأصل العظيم، وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، بيّن الإمام المجدد رحمه الله تعالى العلم الحق الذي أسس على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وبيّن كذلك بالإشارة إلى الآيات التي ذكرها ما عليه أهل العلم الزائف المزيف الذي يشتبه على كثير من الخلق فيظنونه علما وليس هو كذلك في حقيقة الأمر، وإنما هو باطل أسس على باطل ويدعو إلى باطل. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. الأصول الستة أصول عظيمة، وقد جعلها المصنف رحمه الله تعالى على ترتيب يفضي بعضه إلى بعض، فبدأ بأصل الأصول، ثم بالمتابعة، ثم بما تستقيم به أمور الحياة من طاعة ولاة الأمور، ثم بيّن ما ينبغي أن يحترز منه حتى لا يشتبه على أحد، وهو ما يكون من بعض الناس الذين يظهرون كأنهم من أهل العلم ومن العلماء وليسوا هم كذلك في حقيقة الأمر. فالعلم الحق، قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس خلف فيه. وأما الذين ينصبون شيوخهم وآراءهم وأفكارهم ومعقولهم زعموا ينصبونه من أجل أن يحاربوا به رسول الله حربا حقيقية وإن لم تكن معلنة، لأنهم ينازعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مستقل بالبلاغ، ينزل عليه الوحي وهو صلى الله عليه وسلم يبلغه لخلق الله في أرض الله من أجل أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده. كثير من الناس يشتبه عليه من يؤخذ منه مع ممن لا يؤخذ منه، ويقع ضلال عظيم. وأكثر الضلال في هذا العصر إنما هو راجع إلى هذا الالتباس، فما أكثر الذين يحيدون عن الحق والصراط المستقيم إلى بنيات الطريق، فيجد الواحد نفسه في طريق على رأسه شيطان فيتحزب ثم يتعصب ثم يغلق عقله ومنافذ فكره حتى يصير كالآلة التي توجه عن بعد، وإذا هو محارب لدين الله جل وعلا، محارب للمسلمين، صار عليهم إلبا ولهم عدوا، يكفر المسلمين ولا ينال الآخرين ممن هو كافر متفق على كفره، لا ينال الآخرين منه أذى ولو بكلمة، ولا يصل أذاه إلا إلى متبعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علينا أن نجتهد في معرفة هذه الأصول الست، وأن نتعلمها، وأن نجعلها منا دائما على ذكر عند دعوة الخلق إلى الله جل وعلا. فنبدأ بأصل الأصول بالتوحيد، نرغبهم فيه وندلهم على أهميته وندعوهم إليه وإلى تحقيقه في هذا الوجود وفي أنفسه، ثم نبين لهم فضل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يكون من انتظام أمور الدنيا بطاعة ولاة الأمور، وهذا الأصل أيضا، وكذلك بمعرفة من هو ولي لله جل وعلا ممن هو من أولياء الشيطان الرجيم، لا غير ذلك مما بيّنه الإمام المجدد رحمه الله تعالى. وكانت له طريقة كما هو معلوم، أنه كان يأتي بكلمات قلائل في مثل هذه الرسائل كالأصول الستة والقواعد الأربع وواجب العبد تجاه ما كلفه الله تبارك وتعالى به، وكذلك الجامع لعبادة الله وحده، إلى غير ذلك من رسائله رحمه الله، وفيها قصد مباشر للمطلوب من توحيد الله جل وعلا. فالداعي إلى الله تبارك وتعالى في دروسه وفي خطبه وفي دعوته الناس إلى دين الله جل وعلا ليجعل أمثال هذه الأصول منه دائما على ذكر، باختصار ومن غير استفاضة في دقائق معدودات، يكون قد وصل الرسالة ووضحها وجلاها وبينها، حتى تحفظ الأصول عنه ولا يعلم من حفظها أنها رسالة مكتوبة محررة، وإنما يتلقى ذلك فيلقاه بقبول حسن، خاصة إذا بني الأمر على الإخلاص. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن ختامنا أجمعين. اللهم أحسن ختامنا أجمعين، اللهم أحسن ختامنا أجمعين، اللهم أحسن ختامنا أجمعين يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.